تفضل. تفضل. هل يجوز تسريح الحيوانات للتعليم؟ يعني زي وسيلة تعليمية مثلا، يشرح عرب مشان يفرجيهم العطاء الداخلية أو كذا. أنا ظننت راح تسأل هل يجوز تشريح جثث المسلمين الأموات، لا فما دام ما هذا سؤالك فجزاك الله خير، والجواب يجوز. يجوز. أي نعم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. وبالتخدير طبعا، مش يعني يخدروا ويشرحوا ويفرجوا من الأعضاء وهي أحسن ليك.